أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التفصيل الثالث في المقام والمفسرين هم الأخباريون يعني جملة جماعة منهم، فمنعوا عن الأخذ بظواهر الكتاب وقالوا إن ظاهر الكتاب لا يكون حجة، وإنما الدليل والمدرك للأحكام الشرعية إنما هو السنة والأخبار الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم. واستدلوا على ذلك بمنع الصورة أولا وبمنع الكبرى يعني حجية الظهور ثانيا. أولا قالوا إن القرآن لا يكون ظاهرا في معنى، فعدم الحجية من باب الطالبة بانتفاء الموضوع باعتبار أنه لا ظهور له حتى يؤخذ به، وعلى تقدير تكليم الظهور فهذا الظهور لا يكون حجة. استدلوا على الأمر الأول يعني منع الصورة بأمور. الأول الروايات، قالوا إن الروايات تدلنا على أن القرآن لا ظاهر لا ظهور له، وإنما يختص فهمه بالمعصومين، وغير المعصومين كلام الله عليهم لا يكاد يفهمون من القرآن شيئا. واستدلوا على ذلك بالروايات الواردة في المقام، فقد روي أن قتادة ورد على الصادق سلام الله عليه وسأله الصادق عليه السلام وقال أنت فقيه أهل البصرة؟ وقال هكذا يزعمون. فقال سلام الله عليه بما تفتيهم مزمون الرماية، قال بكتاب الله وسنة نبيه. فقال عليه السلام في ضمن الرماية إن فسلت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن فسلته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ولا يفهم القرآن أو وما يفهم القرآن إلا من خوطب به. فهذه الرماية واضحة الدلالة يعني فهم الظهور ظاهر على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به، ولا يفهمه غيره، لا يفهم القرآن إلا من خوطب به، فغير المخاطب به وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأوصياؤه بتعليمه غيرهم لا يفهمون القرآن. الرواية الثانية ما رواه شبيب بن أنس عن بعض أصحاب الصادق عليه السلام أن أبا حنيفة دخل على الصادق عليه السلام فقال أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. قال عليه السلام ويلك ما تعرف حرفا من كتاب الله. يعني في جملة الرواية والرواية طويلة، فما خصك الله بارك حرف من القرآن قريب من ذلك. آتان الروايتان عمدة ما استدل بهما على اختصاص فهم القرآن بالمعصومين وأن غير المعصوم لا يفهم من القرآن شيئا، ولكن تلك الروايتين ضعيفة. الرواية الأولى بمحمد بن سنان، الرواية الثانية بشبيب بن أنس فإنه مجهول وزائدا على الجهالة، الرواية مرسلة. فلا يمكن الاستدلال بهما على شيء على أنهما مخالفان للكتاب، وقد أمرنا بطرح كل رواية كانت مخالفة للكتاب. هاتان الروايتان غير قابلتين للتصديق، لا يمكن تصديقهما. كيف يمكن الدعوى أن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به، ولا يعرف أبو حنيفة أو غير أبو حنيفة حرفا من كتاب الله. فالقرآن كأنه من قبيل الألغاز، مثلا لغز لا يفهمه إلا جماعة خاصة. إذن كيف يكون القرآن معجزا؟ وكيف يمكن أن يطالب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قومه فأن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور مفتريات إذا لا يفهمون معنى القرآن ولا يستفيدون منه شيء؟ فإنه من قبيل الألغاز والمعميات، فما معنى كونه معجزا؟ يعجز البشر عن الاتيان بمثله ويطالبون بالاتيان بمثله، ويتهدى النبي صلى الله عليه واله بالاتيان بمثله، فيؤمن من آمن، بل ويقول الآخر إنه سحر يؤثر الذي لا يؤمن. إذا لا يفهم ما معنى أنه سحر يؤثر؟ فيقول لا أفهم ما تقول، كلام لا نفهمه، فما معنى أن يكون معجزا؟ وما معنى أن القرآن نزل هدى وموعظة للمتقين كما في جملة من الآيات؟ إذا فرضنا أن الناس لا يفهمون فكيف يكون القرآن هاديا لهم؟ وكيف يكون القرآن موعظة لهم للمتقين مع أنهم لا يفهمون منه شيئا؟ وما معنى قوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا لا يفهم القرآن ما معنى التدبر فيه؟ كلام لا يفهمه، أفهل يمكن أن يقال إن العجمي الذي لا معرفة له بكلمات العربي يقال أفلا تتدبر هذا الكلام؟ هذا العجم إذا لم يفهم منه شيئا ما معنى أن يتدبر أم على قلوب أقفالها؟ ما معنى الروايات التي أمرتنا بعرض كل خبر إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن كان مخالفا للكتاب يطرح ويضرب على الجدار؟ إذا لم يكن الناس يفهمون كلام الله، فما معنى عرض الأخبار على كتاب الله وطرح الخبر المخالف والأخذ بالخبر الموافق؟ فما معنى عرض الشروط على كتاب الله وسنة نبيه؟ كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود، وهكذا وهكذا. استدلالات الأئمة سلام الله عليهم بالقرآن في كثير من الموارد، إذا كان غير الأئمة لا يفهمون القرآن فما معنى هذه الاستدلالات؟ فهاتان الروايتان على تقدير أن سنديهما كانا صحيحين لم يكونا قابلين للتصديق على أن السند ضعيف، الأولى بمحمد بن سنان والثانية بشبيب بن أنس، والرواية مرسلة مع ذلك أيضا. فهاتان الروايتان لا يعتد بهما أبدا، لا يمكن حملهما بعيدا على أن مراد الإمام عليه السلام على تقدير تسليم صدور مثل هذا الكلام منه سلام الله عليه ولا نصدق أنه أن فهم القرآن بتمامه بمحكمه ومتشابهه مطلقاته مقيداته العمومات الخصوصات الظاهر والباطن هذا مختص بالمعصومين سلام الله عليهم، واما معرفة الظواهر بما هي الظواهر فلا يمكن تصديق هذه الدعوة ان فهم ظاهر القرآن مختص بالمعصومين، وغير المعصومين لا يفهمون من القرآن شيئا. بين قوله تعالى قل هو الله أحد وبين كلام عجمي بحث، لا فرق بين هذين الكلامين في أن العرب لا يفهمون منهما شيئا، هذا غير قابل للتصديق. هذا بلف الوجه الأول الذي ذكروه في المقام، وذكروا وجها آخر لإنكار الظهور أن القرآن ليس كسائر المؤلفات، ألفه بشر وعلمه محدود، علم المؤلف هذا كتاب الله سبحانه وعلم الله سبحانه لا يحد، القرآن مشتمل على معاني عالية وغامزة لا يكاد يصلوا إليها أيدي البشر، لا يتمكنون من فهم ذلك، وإنما المتمكن من فهم هذا هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأوصياءه المعصومون لأجل علو مقام القرآن بل ارتفاع معانيه عن حدود عقول البشر. لهذه الجهة كان الفهم فهم معاني القرآن مختصا بالمعصومين. هذه الدعوة صحيحة، فهم معنى القرآن بتمام مراتبه ظاهره وباطنه بجميع خصوصياته أو المعاني الراقية العالية الراجعة إلى المعارف أو غير المعارف آجانم يختص بالمعصومين سلام الله عليهم، وأما فهم الظواهر فلا، هذا معنى يشترك فيه الجميع، القرآن نزل على جميع البشر لفهم جميع البشر ولأجل هداية جميع البشر، الظواهر يشترك فيها المعصوم وغير المعصوم، وإن كان المعصوم يختص بفهم معاني لا يفهم هذه المعاني غير البشر، يعني المعاني الغامزة والعالية المعارف الراقية ما يرجو إلى علم الغيب، ما يرجو إلى الرموز والإشارات كالحروف المقطعة مثلا كاف يا عين صاد مثلا وغير ذلك، هذه الأمور مختصة بالمعصومين سلام الله عليهم. وأما ما يكون كلاما ألقي لفهم البشر وألقي لهداية الناس وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالتبليغ أن يبلغ الناس وأن يتدبروا هذه الآيات ويفهموا معانيها، هذا لا يختص بالمعصومين. وقيل ثالثا، يعني استدل ثالثا على اختصاص على أن القرآن لا يفهمه غير المعصومين بأننا نعلم إجمالا ببرود مخصصات لعموم لعمومات القرآن، مقيدات لمطلقات القرآن، قرائن على إرادة خلاف الظاهر ولو قرائن منفصلة قد صدرت من المعصومين سلام الله عليهم، نعلم بأن هذه الظواهر من العمومات والمطلقات وغيرهما قد ورد عليها ما ينافي هذا الظهور، يعني الظهور ليس بمراد جدي بتخفيف او تقييد او إرادة خلاف ظاهر من جهة اخرى، ومثل هذا العلم الاجمالي يجعل القرآن في حكم المجمل وإن لم يكن مجملا بالذات. الوجهان الأولان يقتضيان الإجمال بالذات، القرآن في نفسه مجمل ولا يفهمه غير المعصوم، هذه الدعوة في نفسه ليس بمجمل، وإنما عرزه الإجمال من جهة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي مانع من الأخذ بالظهور، فإن هذه الظهورات كل منها طرف للعلم الإجمالي، فإذا كان طرفا للعلم الإجمالي لا يمكن الأخذ به فهو في حكم المجمل. هذا الوجه أيضا لا يرجو إلى يوم حسن، فإن العلم الإجمالي بإن كان موجودا إلا أن نتيجة العلم الإجمالي ليس إلا عدم جواز العمل بالظاهر ما لم يبحث عن المخصص والمقيد والقرائن الأخرى إذا فهتنا وزفرنا بمقدار المعلوم بالإجمال بعد ذلك يسقط العلم الإجمالي. ليس لنا علم إجمالي في المقام. فإذا فهتنا ولم نزفر بمخصص أو مقيد أو قرينة كان الظهور حجة. هذا هو الحال بعينه في الروايات. لو كان هذا مانعا عن العمل بظهور القرآن كان مانعا عن العمل بظهور الروايات أيضا. فإن هذا العلم الإجمالي موجود في الروايات. نعلم إجمالا بأن عمومات الأخبار ومطلقاتها أو بقية الظهورات قد ورد فيها قرائن منفصلة مخصصة مقيدة أو غيرهما من القرائن، أيضا معناه إلغاء الكتاب والسنة بأجمعها ولا يختص ذلك بالقرآن. ليس نتيجة هذا العلم الإجمالي إلا الفاس، وبعد الزفر بالمقدار المعلوم بالإجمال كان الباقي حجة، لكن بشرط الفهم عن القرينة على ما ذكرناه في الروايات.